بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وقول سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة هي تأويل الأمر والنهي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتبين لنا في الدرس الماضي أن التأويل في اللغة وفي القرآن والسنة جاء بمعنيين: الأول التفسير، والثاني حقيقة ما أخبر به أو طلب، حقيقة ما أخبر به أو طلب. وقلنا إن الكلام الطلبي تأويله امتثاله فعل المأمور واجتناب المنهي عنه، هذا تأويل الكلام الطلبي. أما الكلام الخبري فإن تأويله هو عين ما أخبر به، تأويله عين ما أخبر به. وجمع المعنيين ما جاء في سورة يوسف عليه السلام من قوله عليه الصلاة والسلام. فالمعنى الأول الذي هو التفسير جاء في قوله لما ذكر له الفتيان ما رأياه في منامهما، قال: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يعني بتفسيره. وقل مثل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام كما في آخر السورة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وأما المعنى الثاني وهو حقيقة ما أخبر أو طلب، فقد جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. إذن التأويل كما قد علمت، واستصحب هذين المعنيين ليتبين لك ما سيذكر بعد قليل إن شاء الله في تفسير آية آل عمران. استشهد المؤلف رحمه الله على المعنى الثالث بحديث عائشة رضي الله عنها كما سبق: يتأول القرآن، يعني يمتثل القرآن في قوله جل وعلا: فسبح بحمد ربك واستغفر. واستشهد له أيضا بقول سفيان ابن عيينة رحمه الله: السنة هي تأويل الأمر والنهي. ومراده رحمه الله ها هنا بالسنة التي هي المنهج الحق الذي هو منهج الكتاب والسنة. فالسنة تطلق ويراد بها أمور، ومما يراد بها في لسان السلف السنة بمعنى المنهج الحق والطريقة المثلى التي هي لزوم الكتاب والسنة. فيقال: فلان على السنة، وفلان مخالف للسنة. فالمنهج الحق فسره سفيان رحمه الله بقوله هي تأويل الأمر والنهي، ومراده أن السنة الحق، أن السنة الحق والمنهج الحق هو امتثال الأمر والنهي، الوقوف عند حدود الله عز وجل، ولزوم امتثال ما أمر الله به وما نهى الله عنه. من أراد أن يكون على السنة فعليه أن يفعل ما أمر الله وأن يجتنب ما نهى الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. سنت. هذا الكلام فيه زيادة إيضاح لما سبق. قلنا إن فعل المأمور هو تأويل الخبر أو هو تأويل الكلام الطلبي الذي يشتمل على أمر، فكونك تمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى فتفعل ما أمرت به هذا هو تأويل هذا الخطاب، وقل مثل ذلك في النهي، وقل مثل ذلك في الكلام الخبري الذي اشتمل على خبر، وقوع ذلك الخبر هو تأويله. قال: ولهذا يقول أبو عبيد وهو القاسم ابن سلام رحمه الله: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، وذكروا ذلك في تفسير الصماء، هذه اللبسة التي هي الصماء، وجاء عنها أو وجاء فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو اشتمال الصماء؟ اشتمال الصماء فسره أهل اللغة بأن يلتحف الإنسان بالثوب الواحد حتى إن يده تكون من الداخل، وبالتالي فإنه لو طرأ عليه أمر احتاج معه إلى استعمال يده فإنه لا يستطيع استعمالها، فربما وقع عليه شيء من الضرر. هكذا فسروا الصماء والحكمة من النهي عن اشتمال الصماء. أما الفقهاء رحمهم الله فإنهم فسروا ذلك بأن يشتمل الإنسان على الثوب الواحد بحيث يضع طرفيه على عاتقيه، ثم إنه بعد ذلك إذا أخرج يده ربما ظهرت عورته، فيكون هذا هو تفسير اشتمال الصماء، وبه يتبين الحكمة من هذا النهي، وهو أن هذا الاشتمال يتنافى والستر المأمور به، لأن من اشتمل هذا الاشتمال ربما ظهرت عورته. فأبو عبيد وغيره من أهل العلم يقولون إن تفسير الفقهاء أولى، لأنهم أعلم بمقاصد الأحاديث، فإن عندهم من الخبرة والإشراف على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند اللغويين، وبالتالي كان لهم ميزة، فكان تفسيرهم أولى بالترجيح. وهذا كما يقول المؤلف كما يعلم أتباع أبقراط الذي هو من أشهر أطباء اليونان، وكذلك أتباع وتلاميذ سيبويه من كلامهما ومن مقاصد كلامهما ما لا يعلمه غيرهما بمجرد أن هذا الكلام يفهم من لغة العرب. فمن كان ذا خبرة بالعالم وله إدمان على مطالعة كلامه فلا شك أنه أدرى بمقاصده من غيره ممن ليس له هذه الخبرة. المقصود من كلام المؤلف رحمه الله هذه الكلمة وهي أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، ومراده أنهم أعلموا بالتفسير، فتفسير هذا الكلام الذي جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن اشتمال الصماء الفقهاء أعلم به. نعم. قال: ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. وهذا الكلام حق، ومعنى هذا أن تأويل الأمر والنهي بمعنى امتثال الأمر والنهي، هذا على التأويل بمعنى بالمعنى الثالث الذي هو حقيقة المخبر به أو ما طلب، هذا لا يمكن أن يكون إلا بعد المعرفة بهذا الكلام. فإن من تكليف ما لا يطاق أن يؤمر الإنسان بامتثال أمر لا يفهمه، وكذلك أن ينهى عن شيء ثم يؤمر بالانتهاء وهو لا يفهم هذا المعنى. فإذا تأويل الأمر والنهي بمعنى امتثال الأمر والنهي، فعل ما أمر واجتناب ما نهي، هذا لا يمكن أن يكون إلا بعد المعرفة، وإلا كان هذا من تكليف ما لا يطاق. وإذا كان هذا الأمر وهذا النهي واردا في الشريعة فلا يخفاك أن التكليف بما لا يطاق أمر ممنوع في الشريعة، يعني أمر غير وارد، لا يرد التكليف بما لا يطاق. قال: بخلاف تأويل الخبر، بخلاف تأويل الخبر، فإن الخبر إذا أخبر الإنسان بشيء فلا يلزمه أن يعرف كنهه وحقيقته، فالخبر يكفي فيه التصديق والاعتقاد، الخبر يكفي فيه التصديق والاعتقاد، وإن لم يدرك الإنسان الحقيقة والكنه. انتبه، عندنا أمر ونهي وعندنا خبر، وكلاهما له تأويل بمعنى الحقيقة، الحقيقة التي أخبر بها أو طلبت، يعني على التفسير الثالث. بالنسبة لتأويل الأمر والنهي الذي هو امتثاله أو امتثالهما، هذا لا بد أن يعرف، أن يعرف المعنى والمراد، وتعرف الكن ويعرف الكنه والحقيقة. لو أمرت بالصلاة قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، كيف تمتثل هذا الأمر إذا لم تكن مدركا للكنه والحقيقة، إذا لم تكن تعرف ما هي الصلاة على وجه التفصيل، أليس كذلك؟ إذن امتثال الأمر والنهي الذي هو تأويل الأمر والنهي ينبني على المعرفة. أما بالنسبة للخبر فإن حصل العلم بالمخبر به، يعني بحقيقته وكنهه، فالحمد لله وهذا حسن، لكنه ليس شيئا لازما، لأن المطلوب في الخبر التصديق والاعتقاد، وهذا يكفي فيه العلم الإجمالي، هذا يكفي فيه العلم الإجمالي. بمعنى إذا أخبرت يا عبد الله بأن ثمة يوما آخر وفيه أمور كثيرة كصراط وحوض وميزان وقنطرة وما إلى ذلك، فإن العلم الإجمالي بذلك دون الدخول إلى فهم الحقيقة والكنه، هذا القدر ممكن من جهة الاعتقاد والتصديق أم لا؟ ممكن، تؤمن بأن هناك صراطا، والصراط في اللغة هو الطريق، وتؤمن أن هناك ميزانا، والميزان هو الآلة التي يوزن بها، هذا القدر كاف في حصول المطلوب. ما المطلوب من الخبر؟ أن تصدق وتعتقد، هذا القدر كاف، وإن كنت تجهل الكنه والحقيقة. وقل مثل هذا فيما يرجع إلى صفات الله سبحانه وتعالى، فعلمك باستواء الله عز وجل على العرش أو نزوله إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر يكفي فيه معرفة الكلام. وقلنا إن هناك فرقا بين أمرين، بين أن تفهم الكلام وأن تدرك الحقيقة والكنه، أليس كذلك؟ فالاستواء كلام مفهوم المعنى، كما أن الصراط كلام مفهوم المعنى، كما أن الميزان وكما أن الحوض كل ذلك كلام مفهوم المعنى، أما الحقيقة والكنه فشيء آخر. إذن ما أخبرنا به الأخبار يلزم فيها معرفة معنى الكلام دون الحقيقة والكنه والتفصيل، بخلاف الأوامر والنواهي، فلا يمكن أن تمتثل حتى تدرك الحقيقة والكنه والتفصيل، والأمر ليس كذلك في الأخبار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. على أي معنى من معاني التأويل؟ أجيبه على الثالث، على المعنى الثالث. نعم. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. طيب، بناء على هذا، إذا قيل لك ما تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، طيب أجب يا براء. والجواب إن كان فيه تفصيل فلا بد من التفصيل، ارفع صوتك. يقول الشيخ براء: إن كنت تريد بالتأويل معنى التفسير فتأويل قوله الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع عليه. طيب، وإن كنت تريد التأويل بمعنى الحقيقة فإن تأويل استواء الله سبحانه وتعالى هو قيام الاستواء به، استواءه على العرش يعني تأويل هذا كونه يستوي حقيقة، هذا هو التأويل على المعنى الثالث. أنا لم أسألك أذكر لي هذه الحقيقة، أنا قلت ما هو التأويل هنا، فالتأويل هنا كونه سبحانه وتعالى ماذا؟ يستوي على العرش، قيام الاستواء به هو تأويله الذي جاء في النصوص. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقيقة الصفات. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أن يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، الذي يبدو والله أعلم أنه يريد بالحديث ها هنا المعنى اللغوي، وهذا الكلام قد ذكره في بعض كتبه الأخرى، ويريد به ما جاء في بعض الآثار كالأثر المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن نؤمن أو أننا نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، فهذه الجملة مروية في بعض الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من السلف، فالذي يبدو والله أعلم أنه يريد هذا المعنى. المقصود أن ما أمر العبد به فهذا قدر لا بد أن يكون معلوما حتى يقوم الإنسان به وحتى يمتثله كما ذكرنا سابقا. وثمة شيء قد يشتبه على الإنسان وقد لا يدرك حقيقته، فهذا القدر من الخبر عليه أن يصدق به وأن يعتقد فهم المعنى أو لم يفهم. أما النص من حيث هو فلا بد أن يكون معلوم المعنى، ولكن قد يحصل اشتباه عند المخاطب، قد يحصل اشتباه عند المخاطب بمعنى أن لا يكون المعنى مفهوما عنده لسبب من الأسباب التي سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. ما الواجب على الإنسان ها هنا إذا أخبر بشيء ولكنه اشتبه عليه ولم يتضح المعنى؟ نقول إن الواجب عليك أن تؤمن به وأن تسلم وأن تذعن وأن تصدق، فهمت أو لم تفهم، ومن كان كذلك وكان مريدا للحق وسلم وأذعن وسلك سبيل العلم فإن الله سبحانه وتعالى سيهديه إلى الحق، سيهديه إلى وجه الصواب في هذا الذي أشكل عليه. المقصود أن الأمر كما ذكرنا في ما أخبر العبد به فإن الواجب عليه أن يؤمن به، إن فهم المعنى فلا شك أن هذا أحسن وأفضل، إن كان ثمة سبيل إلى فهم المعنى أو كان القدر المفهوم من هذا الخبر ممكنا فهذا لا شك أنه أكمل وأحسن، وهذا بحمد الله عز وجل من جهة تفسير ألفاظ النصوص ممكن لجميع المكلفين، ممكن لجميع المكلفين، ليس شيء من نصوص الكتاب والسنة إلا ويمكن فهمه وإدراك معناه، ولكن قد يكون هناك تقصير أو جهل عند بعض المكلفين يؤدي إلى أن يكون شيئا غامضا، لكن الغموض ها هنا ليس راجعا إلى النص وإنما راجع إلى المخاطب لنقص فيه، نقص في علمه، نقص في إرادته. والمقصود أن كل نصوص الكتاب والسنة مما يمكن أن يفهم، ولذلك أمر الله عز وجل بتدبرها. قال رحمه الله: لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها معنى ما نعلمه في الدنيا، ومثل على هذا باللحم واللبن والعسل والماء والخمر وما إلى ذلك. وهذه مسألة سبق الكلام فيها على وجه التفصيل في قاعدة القدر المشترك والقدر المميز المختص، أليس كذلك؟ وعرفنا أن هذه الغيبيات التي أخبرنا بها معلومة من وجه، مجهولة من وجه، وهذا ما صدر به المؤلف رحمه الله الكلام عن هذه القاعدة، أن ما أخبرنا به في شأن الغيب مما تعلق بالله عز وجل في صفاته سبحانه أو فيما تعلق باليوم الآخر، ما يكون في القيامة، ما يكون في البرزخ، ما يكون في الجنة والنار، ذلك معلوم لنا من وجه ومجهول لنا من وجه آخر. الكلام من جهة معناه معلوم، وهذا هو القدر المشترك. وهناك حقيقة وكنه وكيفية، وهذه بالنسبة لنا مجهولة. ولذلك إذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن في الجنة خمرا ولبنا وماء وعسلا، فإن من يعرف لغة العرب سيفهم من هذا الكلام شيئا، أليس كذلك؟ سيفهم أن هذه أشياء تشرب، وهناك طعوم مختلفة بين الماء واللبن والعسل والخمر، أليس كذلك؟ إذا سمع في النصوص أن في الجنة أرائك، وأن فيها سررا، وأن فيها أشجارا، وأن فيها عنبا، وأن فيها فاكهة، وأن فيها لحما، سيفهم من هذه الأشياء معاني ولا بد، لكن الحقيقة والكنه لا شك أنها شيء آخر مجهول لنا. وما خطر على قلب بشر، ما خطر على قلب بشر يشمل الأمرين، ما أعلمنا به وما غيب عنا من أنواع النعيم، ثمة أنواع من النعيم أخرى ما أخبرنا بها، ولكن إذا من الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته على العبد بدخول الجنة سوف يدركها، أسأل الله أن نكون من أولئك. وكذلك ما أخبر الله عز وجل به، هذا القدر الذي أعلمنا به من أصناف النعيم معلوم لنا من جهة المعنى، لكن الكنه والحقيقة ما خطر على قلبي ذلك، ما خطر على قلب بشر. إذن لا بد من استصحاب هذه القاعدة المهمة في هذا المقام، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز المختص. وما قيل في الغيبيات المتعلقة باليوم الآخر يقال كذلك فيما يرجع إلى باب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، فإنها معلومة لنا من وجه، مجهولة من وجه آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. سنت. إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن ثمة دارا اسمها الجنة وفيها أصناف من النعيم، ثم قيل لنا آمنوا بها، ونحن نفرض الكلام أننا لا نعلم ما معنى كلمة نعيم، ما لا نعلم معنى كلمة نعيم، ولا نعلم معنى كلمة فاكهة ولا لبن ولا خمر ولا حور ولا شيء من ذلك. هذه الكلمات بالنسبة لنا كلمات مجهولة المعنى. لو قيل لنا آمنوا بهذه الجنة وغذوا السير إليها وسعوا لها سعيها، هل سيكون في هذا الإخبار فائدة؟ إذا كنا نقرأ كهذا الكلام كما نقرأ الكلام الأعجمي غير المفهوم عند القارئ، ويبين فيه أصناف من النعيم، لكن ذلك كله غير مفهوم، ولا نميز بين لبن وخمر ولا بين شجر وأنهار ولا بين حور وولدان، ولا نفهم شيئا من هذا. بالتأكيد أن هذا الخبر لن تترتب عليه الحكمة، وهي الحث والعمل والاجتهاد للوصول إلى ذلك الأمر. وقل مثل هذا فيما جاء في أنواع الوعيد في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أعلم الإنسان بما يكون في ذلك المكان المهول في الدار التي تسمى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إذا أخبرنا بأن هناك نارا تلظى، وكل ذلك الكلام إذا افترضنا أنه مجهول المعنى غير مفهوم، هل سيكون في هذا فائدة من جهة التخويف؟ الجواب لا، والله جل وعلا إنما أخبرنا بذلك لكي نخاف، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. فالتخويف حكمة مرادة من هذا الإخبار، من هذه الأخبار. فإذا كانت مجهولة المعنى ذهبت هذه الفائدة، وما حصل هذا المراد. إذن هذه الكلمات التي عبر بها أو بين بها أنواع النعيم أو العذاب لا شك أنها معلومة المعنى، لكن الكنه والكيفية والحقيقة مجهولة. كما تقول في هذا فيما يتعلق باليوم الآخر، قل فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، إذا أخبر الله عز وجل عن نفسه بصفات، الإيمان بها يقتضي محبته. إذا أخبر عن نفسه بأسماء وصفات، الإيمان بها يقتضي الرجاء فيه. إذا أخبر الله عن نفسه بأسماء وصفات، الإيمان بها يقتضي الخوف منه أو التوكل عليه والثقة به سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا بد أن يكون مفهوما المعنى. أما لو قيل لنا آمنوا برب لا تعرفون عنه شيئا، آمنوا برب لا تعرفون عنه شيئا، وكل ما أخبرتم به عنه من أسماء وصفات فهو مجهول المعنى، إياكم وتفسيره، إياك أن تسمح لقلبك وعقلك أن يتدبر هذه النصوص، ومع ذلك أنت مطالب بأن تحبه وأن تخاف منه وأن ترجوه وأن تتوكل عليه. أهذا من تكليف ما يطاق أو من تكليف ما لا يطاق؟ إي والله إنه لمن تكليف ما لا يطاق. إذن لا بد أن تكون هذه الآيات التي ضمنت الأسماء والصفات معلومة المعنى وإن كانت مجهولة الكيفية، وهذا كما ذكرنا معلوم بقاعدة القدر المشترك والقدر المميز. فنحن نفهم ما معنى السمع، ولكننا نفهم مع ذلك أن القدر الذي اختص الله سبحانه وتعالى به، أن الصفة التي قامت بالباري جل وعلا بالسميع سبحانه تختلف عن القدر الذي قام بالمخلوق. فإذا قيل سمع الله وقيل سمع المخلوق، ها هنا تبين لنا أن هناك قدرا مختصا بكل موصوف. صفة السمع التي قامت بالله عز وجل مجهولة الحقيقة عندنا، ونعلم يقينا أنها أعظم من صفة السمع التي قامت بالمخلوق. صفة السمع التي قامت بالمخلوق هذه عندنا معلومة الكنه والكيفية والحقيقة والسبب، أننا ندرك ذلك في أنفسنا وندرك ذلك في غيرنا. نحن نرى هذا المخلوق الذي قام به السمع، أليس كذلك؟ لكننا ما رأينا الله سبحانه وتعالى حتى نعلم كيفية سمعه جل وعلا، أو كيفية بصره، أو كيفية استوائه، أو كيفية نزوله. إذن لا بد من الجمع بين الأمرين. وقلنا إن نفي القدر المشترك تعطيل، وإن نفي القدر المميز تمثيل، والإثبات الجمع بينهما. الإثبات الذي هو طريق السابقين الأولين ومن سار على طريقتهم، هو الجمع بين ماذا؟ القدر المشترك والقدر المميز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. نعم، هذا الكلام الذي جاء عن مالك رحمه الله عن ربيعة وعن غيرهما يجمع إثبات الأمرين، القدر المشترك والقدر المميز. نعم. قال رحمه الله: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله. كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو. نعم، مجرد كلمة السلف حينما يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، قولهم بلا كيف دليل على أنهم يقرون بالأمرين، بالقدر المشترك والقدر المميز. أما القدر المميز فواضح من قولهم بلا كيف، فعلمنا بكيفية صفة الله عز وجل ماذا؟ غير وارد، لا يمكن أن نصل، يجب أن نقطع الطمع في نفوسنا عن إدراك كيفية صفة الله عز وجل. هذا باب محسوم، لا يمكن أن نصل إلى إدراك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، لأننا ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له. وقولهم بلا كيف يدل بلازمه على إدراك المعنى الذي هو قدر مشترك. والسبب أن النهي عن التطلع إلى إدراك الكيفية لا يخاطب به إلا من يعلم المعنى. أنتم معي؟ قول السلف بلا كيف فيه أنهم يثبتون معرفة القدر المشترك. من أي وجه؟ أنهم يخاطبون طلبة العلم والمسلمين فيقولون بلا كيف. ما مرادهم بلا كيف؟ بلا تكييف، يعني لا تكيف صفات الله. لما؟ لأنها مجهولة، لا سبيل إلى إدراك ذلك، أليس كذلك؟ والسؤال: من الذي يخاطب بالكف عن الخوض بالتكييف؟ عن الخوض في التكييف، من الذي يخاطب بذلك؟ أهو الذي يعلم المعنى أو الذي يجهل المعنى؟ لا شك أن الذي يعلم المعنى هو الذي نقول له، وإن كنت تعلم المعنى انتبه لا تبالغ، لا يجرك الشيطان حتى تصل إلى التكييف، إنما قف عند قدر أن تعلم المعنى ثم قل الكيفية يعلمها الله. أما إذا كان المعنى أصلا غير مفهوم فكيف يقفز إلى النهي عن التكييف؟ هذا تحصيل حاصل، أن تقول لا تكيف شيئا تجهل معناه أصلا، هذا مما ينزه السلف عن أن ينبه عليه، لأنه أمر واضح. إنما الذي يحذر منه والذي يخشى على هذا المكلف هو أن يبالغ فيصل إلى التكييف، وهذا فرع عن فهم المعنى. التكييف فرع عن فهم المعنى، لا يمكن أن تكيف حتى تكون قد فهمت المعنى، فنقول افهم المعنى وقف ولا تجاوز ذلك، فإن تكييف صفات الله سبحانه وتعالى أمر ممنوع. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. نعم، في هذا الحديث، حديث الهم، إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ثبوته بحث، من أهل العلم من حسنه كالحافظ ابن حجر، ومنهم من ضعفه كجماعة من الأئمة المتقدمين، لكن أقول معناه صحيح لا شك فيه، وأن ثمة أسماء وصفات ما يعلمها العباد اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها. وهذا الحديث وما قبله أيضا في حديث مسلم: لا أحصي ثناء عليك، فيه أمران، فيه بحثان. الأول يتعلق بأن من الصفات والأسماء ما يعلمه العباد، وهذا العلم إنما هو من وجه، مع ثبوت الجهل من وجه آخر. ما أخبرنا به من أسماء الله وصفاته هذا قسم، وما لم نخبر به هذا قسم آخر. طيب، القسم الأول الذي أخبرنا به معلوم لنا من وجه، مجهول لنا من وجه آخر. معلوم لنا من جهة المعنى، مجهول لنا من جهة الكيفية. ما لم نخبر به وهو القسم الثاني، مجهول من الجهتين، مجهول من الجهتين، نحن نجهل معناه فضلا عن أن نعلم كيفيته، لا شك أن ذلك مجهول، مجهول عندنا. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: أخبرنا الله سبحانه عن نفسه بأنه عليم قدير سميع بصير. إذن الله عز وجل لما كان اسمه العليم كانت صفته العلم، لما كان اسمه السميع كانت صفته السمع، وقل مثل هذا في بقية الأسماء. فنحن نعلم معنى هذه الصفات، فنعلم أن السمع مثلا إدراك الأصوات، وأن البصر إدراك الأشياء، إدراك المبصرات، وأن الاستواء هو الارتفاع والعلو على العرش وما إلى ذلك، استوى على العرش يعني على وارتفع عليه، فهذا كله بالنسبة لنا معلوم كما سبق. كما أننا نميز بين هذه الأسماء والصفات، نميز بين العليم والقدير، ونميز بين السميع والبصير من جهة المعنى الذي دل عليه كل اسم، كما أننا نميز بين الصفات، فنعلم الفرق بين القدرة والحياة، ونعلم الفرق بين العلم والبصر، ونعلم الفرق بين السمع والنزول إلى غير ذلك من الصفات. إذن المعاني بالنسبة للصفات معلومة، والتفريق بين هذه الصفات أيضا بالنسبة لنا معلوم، فليست هذه الصفات شيئا مترادفا، ليست هذه الصفات شيئا مترادفا، ليست القدرة هي النزول، وليس النزول هو السمع، وليس السمع هو الحياة، كل له معنى وكل صفة مختلفة عن الأخرى. نعم، يقول هذه الأسماء كالسميع والبصير والسلام والمهيمن والعزيز والحكيم والجبار والمتكبر إلى غير ذلك، هذه الأسماء يقول إنها متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. وهذه قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى، أن الأسماء الحسنى متفقة متواطئة من جهة دلالتها على الذات، متباينة من جهة المعنى الذي تضمنت. إذا نظرنا إلى دلالة الاسم على الصفة، إذا نظرنا إلى دلالة الاسم على الذات فنقول إنها من الألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة هي التي اتفقت أفرادها على المعنى، اتفقت أفرادها على المعنى، فما اتفقت أفراده على المعنى يقال فيه إنها ألفاظ متواطئة، فهي متواطئة لا بإطلاق لكن بالنظر إلى دلالتها على الذات فهي متفقة، فلا فرق من هذه الجهة في الدلالة على الذات الإلهية بين السميع والبصير والحي والجبار، كلها متساوية في ماذا؟ في دلالتها على الذات. فإذا قيل من الجبار؟ هو الله، وإذا قيل من المتكبر؟ هو الله، وإذا قيل من السميع؟ فيقال هو الله. إذن هذه الأسماء متواطئة بمعنى اتفقت أفرادها، هذه الأسماء من حيث اسم، كل اسم اسم، متفقة على شيء واحد وهي أنها تدل على الذات الإلهية لله جل وعلا، لكن بالنظر إلى المعنى الذي تضمنه كل اسم، يعني بالنظر إلى الصفة التي اشتمل عليها كل اسم، الأمر هنا مختلف. ها هنا الأسماء متباينة، الأسماء متباينة، هذه الأفراد التي تدخل تحت قولنا الأسماء، فالأسماء يدخل تحتها أفراد، هي كل اسم على حدة، هذه حينئذ ماذا؟ متباينة غير متفقة. فاسم السميع ليس هو اسم البصير، فاسم السميع دال على صفة السمع، واسم البصير دال على صفة البصر، وهل مجرى. إذن ينظر إلى الأسماء من هذه الجهة، فهي ألفاظ مترادفة يعني اتفقت معانيها، وألفاظ متباينة اختلفت معانيها، مترادفة بالنظر إلى دلالتها على الذات، متباينة بالنظر إلى المعنى الذي دل عليه كل اسم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. سنت يقول: كذلك الشأن في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، يقال فيها ما يقال في الأسماء الحسنى، بمعنى أنها تجمع بين كونها مترادفة وكونها متباينة، أو مترادفة من وجه متباينة من وجه آخر. فلا يصح أن تقول في الأسماء الحسنى، ولا يصح أن تقول في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن تقول في أسماء القرآن، إنها مترادفة بإطلاق، ولا يصح أن تقول إنها متباينة بإطلاق. الصواب التفصيل: مترادفة من وجه، متباينة من وجه. واضح يا إخوة؟ ولذلك ينحى شيخ الإسلام رحمه الله إلى تسمية هذه الألفاظ التي هي بين بين، التي هي بين المترادفة بإطلاق والمتباينة بإطلاق، ينحى إلى تسميتها بالألفاظ المتكافئة. يسميها ماذا؟ ألفاظا متكافئة، لا هي بالمتباينة مطلقا ولا هي بالمترادفة مطلقا، إنما هي بين المترادفة والمتباينة. يسميها ماذا؟ ألفاظا متكافئة، يعني أنها متباينة من وجه ومترادفة من وجه آخر. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل محمد، إذا قيل أحمد، إذا قيل الحاشر أو العاقب أو الماحي، اللهم صل على نبينا وسلم، هذه الأسماء هل هي مترادفة أم لا؟ الجواب بأن نقول ثمة تفصيل. إذا كنت تريد أنها كلها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم تدل عليه عليه الصلاة والسلام، فمحمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب كلها تشير وتدل على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بينها من هذه الجهة. أما إذا كنت تريد أن معانيها سواء، وأن محمدا وأحمد والحاشر والعاقبة والماحي كلها متساوية في المعنى، فالجواب لا، كل اسم له معنى، كل اسم له معنى. وقل مثل هذا فيما ذكر المؤلف رحمه الله من أسماء القرآن، ومثل لهذا أيضا بالسيف. فالسيف يسمى السيف، يسمى الصارم، ويسمى المهند. هذه الكلمات الثلاث متساوية من حيث دلالتها على هذا الشيء الذي تعرفونه، الذي يقطع أو يقتل به، لكن مع ذلك يسمى مهندا من جهة أنه مصنوع في الهند. فهو هذا الاسم المهند له خصوصية، له شيء يختص به ويمتاز به عن الاسم الآخر، فكونه مصنوعا في الهند لا يدل عليه كلمة صارم، لكن يدل عليه كلمة مهند، يدل عليه كلمة مهند. في مقابل أن الصارم يدل على هذا الشيء وهو السيف، ولكن يدل على شيء آخر اختص به وهو كونه قاطعا، فمعنى القطع هذا غير مفهوم في كلمة مهند، لكن هذا المعنى مفهوم في كلمة صارم. إذن صار كل اسم من هذه الأسماء متفقا مع غيره من وجه، ومنفردا بشيء اختص به من وجه آخر، وهذا المراد بقولنا إنها ألفاظ متكافئة، إنها ألفاظ متكافئة. والخلاصة التي وصل إليها المؤلف رحمه الله هي هذه الجملة الأخيرة، التحقيق أنها مترادفة في الذات، متباينة في الصفات. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونتمم الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.